السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى. وهذه الليلة موعدنا مع تفسير كلام الله تعالى، نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بكتابه. وصلنا إلى الآية 75 بفضل مولانا تبارك وتعالى، وفي 75 من سورة البقرة قول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذا أيها الأحبة الكرام في شأن اليهود، يعني يا أهل الإسلام، يا أمة محمد عليكم السلام، أتطمعون أن يؤمن اليهود بكتابكم ويؤمن بنبيكم ويتخلق بالأخلاق الكريمة وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه؟ هذا حتى يقطع المسلمون الطمع في إيمان هؤلاء. هؤلاء قوم ما استقاموا لله على طريقة أبدا، وما استقاموا لرسله على طريقة، وما عظموا ربا جل جلاله، وما عظموا نبيا، بل قتلوا الأنبياء، سفكوا دم الأنبياء واستحلوها والعياذ بالله، ويكذبون على الله ويفترون على الله الكذب. ومر معنا في هذه السورة العظيمة آيات باهرات تخلع القلوب، تدل على عظم قسوة قلوب هؤلاء القوم اليهود، لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة، هم والنصارى والمشركين أجمعين. فلذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى ييأسنا من إيمان اليهود. إذا كان هذا كلام الله عز وجل، يطمع قومنا وفي زماننا أن يفي اليهود للمسلمين بعهد، أو أن يتفقوا معهم اتفاقيات ويعتقدون أن اليهود أهل ديمقراطية وأهل هذه الخزعبلات التي يتحدثون وتشدقون بها؟ والله أبدا، صدق الله وكذب كل كاذب. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله؟ كلام الله والتوراة، كلام الله هو التوراة. بعض أهل العلم ذهب إلى أن التوراة ليست بكلام الله، إنما هي صحف أنزلت على موسى، وهذا طبعا خطأ. التوراة كلام الله عز وجل، التوراة الحقة التي لم تحرف، كلام الله عز وجل. وذكر أهل التفسير كالإمام جرير الطبري وغيره من أهل التفسير في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. قالوا: من هذا الفريق؟ عدد كبير من أهل العلم قالوا: هم السبعون الذين اختارهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وذهب بهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويسألوه التوبة على بني إسرائيل من عبادتهم العجل. قالوا بأنهم لما وصلوا إلى جبل الطور الذي يناجي فيه رب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا موسى، نريد أن نسمع كلام ربك عز وجل. وكان موسى إذا جاء تأخذ ظلة، قال: ادخلوا في الظل فسمعوا كلام الله كما سمعه موسى. وهذا ثبت عن ابن إسحاق وغير من السلف، قال كما ذكر ذلك ابن جرير رحمة الله عليه. قال: فلما رجعوا إلى بني إسرائيل قال موسى: أمرني، يقول لبني إسرائيل: أمرني ربي بكذا وكذا ونهاني عن كذا وكذا. فقال الذين سمعوا: لا، يحرفون ويكذبون على الله، ما أمرك الله بهذا، أمرك بكذا، بخلافه، وحرفوا كلام الله عز وجل. فربنا تعالى يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. بعض أهل العلم نفى ذلك بشدة، كالقرطبي وغيره من أهل العلم نفوا أن يكون أحد سمع كلام الله غير موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا: فأي خصيصة اختص الله تعالى لموسى إذا كان هؤلاء سمعوا كلام الله عز وجل كما سمعه موسى؟ وقالوا: وكلم الله موسى تكليما. فالقرطبي وغيره من أهل العلم ينفون أن أحدا غير موسى من بني إسرائيل سمع كلام الله تبارك وتعالى، وأيضا ابن عطية في تفسيره وغير ذلك وغيرهم من أهل العلم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وعلى هذا نقول كلام الله عز وجل هو التوراة التي أنزلها الله تعالى على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، تلاها عليهم موسى ووصلتهم، فإذا بهم بعدما يسمعون كلام الله يحرفونه من بعد ما عقلوه. من بعد ما عقلوه يدلك على أنهم يحرفون كلام الله عمدا والعياذ بالله، وهذا من أشد الإثم. يعني يخالف الإنسان كلام الله، يخالف الإنسان كتاب الله عن جهل، عن شهوة غلبته، أما أن يخالفه من بعد ما عقله وعلمه واستفاد منه ويعلم أنه كلام رب العالمين عز وجل ويخالفه عمدا، هذا من أعظم الجرم عند الله عز وجل. وهذا يدلك على خبث هؤلاء القوم، لعائن الله المتتابع عليهم إلى يوم القيامة. من بعد أنت عقلت الشيء، سمعته، فهمته، تدبرته، هؤلاء بني إسرائيل يهود سمعوا كلام الله التوراة، ما احنا قلنا الآن أي نعم سمعوا موسى تلا عليهم التوراة التي أنزلت عليه، وكما ذكرت بعض أهل العلم قالوا هم السمعون الذين راحوا مع موسى إلى جبل الطور، ولكن هذا القول نفاه بعض عدد من أهل العلم وكلامهم صحيح لأنه لم يصح بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن بعض السلف رحمة الله عليه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. واليهود أعظم الأمم تحريفا لكتب الله عز وجل والعياذ بالله، يعني من تحريفهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يمرون عليه ومعهم رجل وامرأة، فقال ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء زنيا، هذان زنيا يا محمد. قال ما عقوبتهما في كتابكم؟ قالوا نحممهما، يعني نسود الشؤم ونطوف بهم في العشائر عشان نفضحهم. فقال كذبتم، إن حدهما في كتاب الله الرجم، ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ولما جاءت اليهود بالتوراة عظمها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وأخذها وقال كتاب ربي، وكان معه وسادة ووضع الوسادة، وضع كتاب الله عز وجل عليه التوراة، فقرأ التالي، قرأ الآيات، الآية التي قبل آية الرجم والآية التي بعدها والآية التي بعدها، وحط إيده على آية الرجم. سيدنا عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، عالما كبيرا من علمائه، فقال يا رسول الله مره فليرفع يده، فرفع يده فقرأ، فإذا به كان قد ستر ووضع يده على آية الرجم. وأيضا اليهود يحرف كذبا وعمدا، افتروا على الله الكذب، فقالوا يد الله مغلولة، لعنة الله عليهم، بل استحقوا بذلك لعن الله لهم، قال بل يداه مبسوطتان، لعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، ولعنوا بما قالوا، لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان سبحانه جل جلاله. وقول ربنا تبارك وتعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، قال أهل العلم كان الواحد منهم يأتي إلى العالم من بني إسرائيل ولازال للنهاردة إلى يومك هذا يذهبون إلى علمائهم يستفتونهم فيصدرون الفتاوى على حسب أهواء الناس من أجل الدنيا التي يأخذونها منهم، ويصدرون الفتوى بالحل أو بالحرمة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول من بعد ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، يعلمون أنهم يحرفون كلام الله عز وجل، وهم يعلمون أيضا الإثم في مثل هذا، في مثل هذا الصنيع الشديد الجرم، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء منافقو أهل الكتاب. يبقى عندنا الآن القسم الأول في علمائهم، انظر إليهم كيف يذمهم الله ويعيبهم ويلصق بهم الشين أيما شين. أمة من أقبث الأمم اليهود، بل هي أقبث الأمم، علماؤهم علماء سوء، جهلاؤهم من أشد الناس جهلا. قال الله تعالى عن علماء ما سمعنا: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وأيضا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، المنافقون منهم، ليس معنى منافقون يعني مش كفار، كل اليهود كفار قولا واحدا، ما في يهودي ولا نصراني اسمه لكم دينكم ولي دين في عند الله تعالى. نعم لهم دينهم ولنا دين، لا نرغم أحدا أن يدخل في دين الله عز وجل، لكن من مات يهوديا أو نصرانيا أو على أي ملة غير الإسلام فهو كافر بالله رب العالمين إلى نار جهنم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، احنا مؤمنين زيكم، مؤمنون مثلكم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، لما يرجعوا بقى للعلماء بتوعهم يقولوا أنتم تحدثون بما فتح الله عليكم، فتح هنا بمعنى قضى، قضى، لأن فتح تأتي بمعاني، فتح معنى نصر وتأتي معنى قضى، قضى هنا فتح بمعنى قضى، يعني قضى الله عليكم أي على بني إسرائيل بمثل بالعقوبات السالفة في أجدادهم كالمسخ إلى قردة وخنازير وغير ذلك من العقوبات التي أحلها الله تعالى عليهم. قال: كان هؤلاء المنافقون إذا جلسوا إلى المؤمنين يتحدثون ببعض العقوبات التي حلت على آبائهم، فيقول الواحد منهم مثلا للمسلم: تدري والله أنا كان واحد من أجدادي كان ساكن في قرية على البحر واعتدى في السبت، وربنا كان حرم عليه أن يصطاد في السبت يوم السبت، ويعني آل أمره في نهاية الأمر ربنا مسخه إلى خنزير أو إلى قرد. يتكلم معاه، فإذا رجع إلى علمائه العلماء يلوموهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، حتى يحاجوكم بذلك عند الله، لأنهم كانوا يفتخرون أنهم أهل العلم. لما ذهب يعني اليهود لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر إلى المدينة اجتمعوا جميعا فيها وتنادوا من كل بقاع الأرض، وكانوا يهددون المشركين يقولون: هذا أوان بعث نبي آخر الزمان، سنؤمن به وأنتم تكفرون به، وإذا أمن به نقتلكم معه، يعني نحارب إحنا والنبي نحاربكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث رسول الله آمن به العرب وكفر به اليهود لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى: إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. مولانا يقول: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. مولانا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا سر ولا علن، بل حديث النفس، بل أخفى من ذلك، يعلم السر وأخفى ما يدور في بالك ولم تنطق به أبدا، يعلمه مولاك عز وجل. لذلك نسأل الله أن يطهر قلوبنا، يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة التي لا تنطق ولا تفكر إلا في كل خير، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون، ده القسم الثالث، أميون يعني جهلاء، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني. قال أهل العلم فيها معنيان: أماني يعني ظنون، رجل ولا يعرف لكتاب ولا يعرف لعلم، عنده ظنون فقط، ظن، ومعنى الأمان أيضا أي تلاوة، كما قال تعالى في سورة الحج ومر معنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي تلا وألقى الشيطان في تلاوته. يبقى أمان هنا لا معنى، المعنى الأول أنه بمعنى الظن الظنون، والمعنى الثاني بمعنى التلاوة. يبقى هذا والقسم الثالث من اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم الدين، قوم جهلاء لا علم ولا حلم ولا عقل ولا دين ولا فهم، لا يعلمون شيئا من الكتاب إلا ظنون، يعني شيء يسير جدا، وإنهم إلا يظنون، يظنون ظنا، ليس عندهم علم يقين، ولم يتبحروا في العلم ولم يتضلعوا به أو منه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الويل وعيد بالعذاب والهلاك والدمار. الله تعالى يتوعد هذه الطائفة من اليهود العلماء الذين يصدرون الفتاوى بحل قتل المسلمين، أو يصدرون الفتاوى بأن اليهود هم شعب الله المختار وما دونهم هم عبيد لهم. هم ينظرون إلينا كذلك يا إخواني، ينظرون إلى أن المسلمين عبيد ومماليك عند اليهود لعنة الله عليهم، ويستحلون كل شيء بالنسبة للمسلم، دمه وماله وعرضه، لا يبالون بأي شيء. فالله تعالى يقول: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هؤلاء العلماء إذا جاء إنسان يستفتيهم في فتوى ينظرون، والله ده راجل غني وهو عاوز الفتوى بالحرمة، يروح جايين جايب قرطاس ورقة يعني ويكتب الفتوى دي بإيده، ويجي يروح يهز راسه وكأنها كلام الله عز وجل، كأنه بيقرأ التوراة بأن الله حرم كذا، ما فيش مشكلة عليه حرام. واحد تاني جاي يستفتي عاوز الحل، يروح جايب ورقة قرطاس ويكتب أن هذا حلال لفلان ولا مانع منه ولا بأس عليه، ويهز راسه كأنه بيقرأ التوراة ويقرأها أمامه أو أمام الناس حتى يأخذ عرض الدنيا منه والعياذ بالله. فربنا توعدهم مرتين على هذين الجرمين العظيمين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتب الكتاب بأيديه بيده، ثم يقول هذا من عند الله وهذا ليس من عند الله. فويل له بسبب كتابته الكذب وافتراء على الله الكذب، وويل آخر له مما كسبت أيديه بسبب المال السحت والمال الحرام الذي يأخذه من الناس ظلما وعدوانا. ولله الحمد يا إخواني، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا. هذا والحمد لله ما عرف في أمة محمد أبدا، لا يعلم مثل هذا الجرم العظيم في أمة محمد. لو وجدت أفسق الفاسقين، لو نظرت إلى إنسان عافانا الله المسلمين مغموس في المعاصي زنا وسرقة وشرب خمر وقتل، لا يمكن أن يأتي يكتب كتاب ويقول ده القرآن. ليه؟ الحمد لله القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ بحفظ ربنا له في السطور وفي صدور الحفظة. لو إنسان قال حرف واحد ليس في القرآن تجد مليون وأكثر من مليون يردون عليه. والحمد لله ما عرف هذا في أمة محمد، بل هذا عند اليهود أخبث خلق الله لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. ثم يا أخي انظر، قال ربنا تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. سبحان الله، شوف اليهود بقول احنا نخش النار صح، بس ده احنا نخشها أيام، بس أيام كده بسيطة، كم يوم؟ قالوا 7 أيام، أقصى مدة قالوا 40 يوم. ايه يعني 40 يوم؟ يتحملوا 40 يوم ويطلعوا. ولذلك في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا معشر يهود، هل أنتم صادقي إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: من جدك؟ من أبوكم؟ أبوكم مين؟ بيسأل أبوهم، أبو القبائل اللي في المدينة. فقالوا: أبونا فلان، لأن عارفين أن أبوهم ممسوخ قرد، فقالوا أن أبونا واحد تاني. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت يا أبا القاسم، إيه والله أنت كده صح، صدق، مش عارفين أبوهم. ثم سألهم: هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، ولو كذبناك عرفته كما عرفته في أبينا. قال: من أصحاب النار؟ مين لا يخش النار؟ قالوا: يا محمد، نحن ندخلها أياما معدودة ثم تخلفون أنتم فيها. وشبتوا بعد كده كأنها يعني شاء تمليك ولا شاء بالإيجار. قاتلهم. قال عليه الصلاة والسلام: اخسأوا، والله لن نخلفكم فيها أبدا، صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هي الأيام التي عبدوا فيها العجل. سبحان الله العظيم. يعني يقولها بس هتمسنا النار بسبع عبادتنا العجل، أما غير كده احنا ناس صالحين وكويسين وما شاء الله احنا إلى الجنة. والله لن يروها، والله ثم والله ثم والله، ما من يهودي منذ بعثة رسول الله محمد ويموت على يهوديته ووصله العلم بكتاب الله وسنة رسوله، والله إلا وكان حطبا من أهل، ثم لم يؤمن إلا كان حطبا من النار للنار، إلا كان وقودا لجهنم والعياذ بالله. نعم. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الله تعالى يقول: قل أتخذتم عند الله عهدا. العهد بدخول الجنة ده يكون بإيه؟ بالإيمان، بالعمل الصالح، بالاستقامة. وأنتم يا معشر يهود نقضتم عهود الله كلها، ونقضتم عهود الرسل جميعها، وتكفرون بالله وتكفرون بالرسل. يعني سبحان الله الذي جعلهم يحيون على وجه هذه الأرض. قال تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، إضراب لكل هذا، إبطال لكل هذا الكلام. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أهل العلم هنا قول تعالى: بلى من كسب سيئة، السيئة هنا بمعنى الشرك، لأن السيئة تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى الصغائر كما قال ربنا تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إن اجتنبت الكبائر بشرى، هذه بشرى عظيمة لهذه الأمة المباركة. وهذا من محاسن ديننا العظيم، أن أي مسلم يجتنب الكبائر الصغائر مكفرة أوتوماتيك من عند الملك سبحانه جل جلاله. والمعنى الثاني أو الثالث للسيئة تأتي بمعنى الكبائر، وكانوا في قوم نوح وكانوا من قبل يعملون السيئات. السيئات هنا يعني إيه؟ فعل قوم لوط اللي هي الكبيرة، كبائر من كبائر الذنوب. يبقى السيئة تطلق على الشرك، والسيئة تطلق على الصغيرة، والسيئة تطلق على الكبائر، وتعرف بقرائن السياق. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. أحاطت به، من الذي أحاطت به سيئته ولم يستطع أن يخرج منها حتى كان من أهل النار؟ إلا المشرك أو الكافر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحاطت به يعني مغموس في الكفر، مغموس في الكفر، مغموس في الشرك. هذه الآية يا إخوان استدل بها التكفيريين الخوارج على تكفير أصحاب الكبائر. قالوا ربنا يقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نقول لهم: هذا منهج لم يعرفه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن صاحب الكبيرة بين له عدة أحوال: إما أن يكون تاب إلى الله قبل موته فهذا كمن لا ذنب له، اللي يتوب من الذنب كمن لا ذنب له، أو أنه مات مصرا على كبيرته. فمن مات مصرا على كبيرته ولم يتب إلى الله منها، عقيدة أهل السنة والجماعة بإجماع أهل السنة والجماعة أنه يخرج من النار. لو قدر الله تعالى عليه عذابا بسبب هذه الكبيرة لابد أن يخرج من النار بعد ذلك، ولا يخلد في النار أبدا صاحب كبيرة، لا قتل ولا زنا ولا سرق ولا أي كبيرة. إنما الذي يخلد في النار هو من؟ هو الكافر المشرك اليهودي النصراني الذي يموت كافرا أو مشركا أو مات على ملة غير ملة الإسلام. وختم الله تعالى هذه الآيات العظيمات بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من إيمان وعمل صالح حتى تكرم بالجنة. وهذا هو من معاني القرآن الكريم، يطلق عليه مثالي، ذكر لك حال أهل النار ثم يثني لك بحال أهل الجنة حتى تختار الطريق الواضح البين. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.